الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذ مرسلة لا مفهمة قابلة للتقييد، وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا. يقول المصنف: إن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، ولكن المصنف يقول: لما كانت النكرة بما هي نكرة من الطبيعة المبهمة المهملة، أي من اللا بشرط المقسم، والطبيعة اللا بشرط المقسم ليست مطلقة ولا مقيدة، ولذا كانت مقسما للأقسام جميعا. فالطبيعة المهملة تقبل الإطلاق وتقبل التقييد بشرط شيء وبشرط لا، فقد تتقيد بالإطلاق فتكون من اللا بشرط القسم، وقد تتقيد بشيء فتكون بشرط شيء، وقد تتقيد بعدم شيء فتكون بشرط لا، لكنها قبل ورود القيود عليها هي طبيعة مهملة مبهمة، أي بلا أي قيد من القيود، وإذا كانت ليست مقيدة بأي قيد من القيود عليه السلام ورحمة الله، فهي إذن مهملة، وإذا كانت مهملة لا تدل بنفسها وذاتها على السريان والإطلاق. وعلى هذا فإذا أدخلنا عليها كلمة كل كقولك أكرم أكرم كل عالم أكرم كل عالم، فالعالم قبل دخول كلمة كل التي تفيد العموم بحسب الوضع اللغوي، كلمة عالم أو كلمة رجل طبيعة مهملة، وإذا كانت طبيعة مهملة فهي لا تدل على إطلاق ولا تقييد. إذا كانت هكذا يجب أن نجري فيها مقدمات الحكمة حتى نعطيها بمقدمات الحكمة إطلاقا. فكلمة رجل نقول: قال القائل وجاء بكلمة رجل، فكلمة رجل طبيعة من الطبائع المهملة، وإذا كانت مهملة نقول: تكلم المتكلم وأراد إكرام الرجل، وأراد إكرام الرجل، فلو كان يريد رجلا خاصا بقيد معين، أو كان هناك محور للتخاطب الخاص لنصب على ذلك قرينة. فعدم نصب المتكلم لقرينة في المقام يدل أنه أراد الرجل بما هو رجل، أراد إكرام طبيعة الرجل. بهذه المقدمات للحكمة نثبت الإطلاق للطبيعة النكرة، وإذا أثبتنا لها الإطلاق وصار الرجل بما هو رجل يراد إذا جاءت كلمة كل الموضوع للعموم وضعا لغويا تجعل تلك الطبيعة المطلقة عامة سارية في جميع أفرادها سريانا بالوضع. كأن قائلا يقول إذا جاءت كلمة كل وهي موضوعة للسريان والعموم والشمول والاستيعاب والاستقرار، سواء أجرينا في كلمة رجل مقدمات الحكمة أو ما أجرينا، فإن كلمة كل تكفي للسريان والعموم، فلا نحتاج إلى عمليتين في المقام، إلى إجراء مقدمات الحكمة أولا في الرجل في النكرة حتى يصبح مطلقا، ثم تدخل عليه كل فيصير عاما استيعابيا. لا نحتاج إلى هذا، يكفينا السريان بكلمة الرجل بواسطة كل المعممة. واضح العبارة؟ الجواب إلى الآخر، يقول الآخر كلمة كل وما شابهها من الكلمات والأدوات الموضوعة بحسب الوضع اللغوي للعموم والسريان إنما تعمم المدخول، لا أنها تعمم ما يصلح لذلك الشيء النكرة، تعمم المدخول. فإن كان المدخول مطلقا عممته أكرم كل رجل، وإذا كان المدخول مقيدا عممته على قدر ما له من الخير أكرم كل رجل عالم، فهي تعمم بمقدار ما تدخل عليه. أكرم كل رجل عالم فتضيق الرجل بالعلم، أو أكرم كل رجل عالم عادل هاشمي أبيض طويل وما شاكل هذه الأمور. كلمة كل لا تعطي تعميما للطبيعة بما هي طبيعة، تعطي تعميما للطبيعة بما لها من القيود والخصوصيات. فإذا كانت الطبيعة لا خصوصية فيها أعطتها تعميما بذلك المقدار، وإذا كانت الطبيعة متقيدة ببعض القيود أعطتها تعميما على قدر قيودها، فهي تعمم على قدر المراد من المدخول لا على قدر ما يصلح له المدخول. واضح العبارة؟ كأن قائلا يقول هذا لم يحل لنا مشكلة من المشاكل، لأن كلمة رجل إذا لم تتقيد بعالم وما شاكله من القيود، بمجرد أن تدخل عليها كلمة كل تجعلها عامة سارية في جميع الرجال. مثلنا، فإذا قلت أكرم كل رجل فكلمة كل تعمم الرجل، والرجل طبيعة عامة، وإذا كان طبيعة بما هي طبيعة تعمم تلك الطبيعة، وإذا عممت تلك الطبيعة رجعنا إلى ما كنا عليه، على أن لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة بالنسبة إلى النكرة أولا ثم تعميمها بواسطة كل. واضح العبارة؟ الجواب، يقول المصنف تقدم في المنطق على أن القضايا المبهمة وإن كانت قابلة لكي يراد منها العموم والخصوص، لكن القدر المتيقن منها هو الخصوص. كل قضية مهملة هي قابلة لكي يراد منها العموم ولكي يراد منها الخصوص، لأن المهملة هي الذات بشرط مقتني، أي هي الطبيعة من حيث هي بلا قيد إطلاق ولا قيد تقييد خاص. وقال مثلا، إذا كانت الطبيعة المهملة هذه هي، فهي قابلة للإطلاق وللتقييد. إذا شككنا هل أريد قيد الإطلاق ها هنا لكي تكون لا بشرط اسمي، أو أريد قيد الخاص وبشرط شيء ها هنا؟ إذا ترددنا في طبيعة مهملة بين العموم والخصوص، بين الإطلاق والتقييد، يؤخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل وهو الخصوص. إذا كان هكذا، إذا لم نجري مقدمات الحكمة في الرجل قبل ورود كل، يبقى الرجل طبيعة مهملة، وإذا بقى طبيعة مهملة كان قابلا للإطلاق والتقييد، وعند الشك يكون القدر المتيقن وهو التقييد والخصوص هو الثابت. فإذا ترددنا في الرجل، أريد الرجل بما هو هو ليشمل كل الرجال، أو لعل المراد من إكرام الرجل الرجل المؤمن، الرجل العالم، الرجل العادل. لمجرد أن نتردد في هذه الطبيعة نأخذ بالقدر المتيقن وهو الرجل العالم مثلا، الرجل العادل مثلا، فكون تكون تعميما للرجل العادل للرجل المؤمن لا للرجل بما هو هو. فبدون إجراء مقدمات الحكمة يقول المصنف تبقى كلمة الرجل، تبقى كلمة الجنس والنكرة قابلة للإطلاق والتقييد. فإذا أوردنا عليها كلمة كون المعممة عممت ما هو المراد من المدخول. ما هو المراد من المدخول؟ يقينا البعض لا الكل، المقيد لا المطلق، فتكون تعميما للمتيقن لا تعميما للطبيعة بما هي طبيعة واضحة. فإذا لم يقل المصنف بوجوب إجراء مقدمات الحكمة إلا لهذه الناحية، وهي أن الجنس بما هو جنس، أن الطبيعة بما هي طبيعة قابلة للإطلاق وللتقييد. ولما كانت قابلة لكل من الطرفين لأنها مهملة مبهمة، إذا جاء قيد الإطلاق جعلها مطلقة، وإذا جاء قيد التخصيصي جعلها مخصصة مقيدة، وبدون هذا هي قابلة لكل من الطرفين. وإذا كانت قابلة لكل من الطرفين، إذا دخلت عليها أدوات العموم ككل عممتها بما هي قابلة، والمتيقن من هذا القبول هو الخصوص، فيكون التعميم للخصوص لا للعموم. واضح العبارة؟ هذا اللي يقول الشيخ. أو بدخول كل. هذا اللي يقول الشيخ. فإذا ما يعني ما تكون الألفاظ الدالة على العموم. هو اللي يقول هذا. يقول النكرة بما هي مطلقة، عفوا النكرة بما هي مبهمة، طبيعة مبهمة. وإذا كانت في سياق العموم، لا أن سياق العموم بما هو يفيد العمومة، وإنما يفيد العموم بعد إجراء مقدمات الحكمة، فإفادته عقلية بواسطة مقدمات الحكمة لا وضعية ككل. فإذا كانت عقلية احتاجت إلى إجراء مقدمات الحكمة، وإذا احتاجت إلى إجراء مقدمات الحكمة يعني بدون مقدمات الحكمة هي قابلة للإطلاق والتقييد، وما كان قابلا لكل من الطرفين لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، حملناها على الإطلاق بدليل مقدمات الحكمة. واضح العبارة؟ لا تكون الألفاظ الأخرى التي دل على العموم، ما دل على العموم بالوضع لا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، ككلمة كل، ككلمة جميع، ككلمة قاطبة وما شابه. وما دل على العموم لا بالوضع أي بقرينة عقلية نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. هكذا يقول المصنف. لكن لا يخفى أنها أي النفرة في سياق النفي أو النهي تفيده، أي تفيد العمومة، تفيده أي تفيد العمومة. متى تفيد العمومة؟ قال بهذا القيد، بهذا الشرط، إذا أخذت مرسلة، أي إذا أخذت مطلقة، أي إذا أخذت بنحو لا بشرط كسمي، أي إذا أخذت بنحو لا بشرط كسمي. فإذا على نظر المصنف على أن النفر في سياق النافي أو الناهي بما هي لا تفيد العموم، بل هي قابلة للإطلاق والتقييد. متى تفيد العموم؟ إذا أخذت مرسلة أي مطلقة. متى تؤخذ مرسلة مطلقة؟ إذا أجري في حقها مقدمات الحكمة. إنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة، يعني لا ما إذا أخذت مبهمة. إذا أخذت مبهمة، إذا أخذت مهملة، كانت من اللا بشرط المقسم، كانت طبيعة قبل ورود القيود. وإذا كانت طبيعة قبل ورود القيود فهي قابلة لكل قيد من القيود، قابلة لشرط، قابلة لكي تقيد بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. لا بشرط هو قيد من القيود وحمثله، ويسمى باللا بشرط التسمية. لا مبهمة قابلة للتقييد، يعني شنو قابلة للتقييد؟ المطلقة المبهمة بما هي قابل أن تقيد ومقابل أن تقيد، وما قبل التقييد قبل الطلاق. فإذا كانت مهملة فهي تقبل التقييد، يعني تقبل أن تتقيد بالرجل العالم، بالرجل المؤمن. فإذا كانت النفرة كالرجل قابلة لكي تتقيد بالإيمان أو العدالة، فهي إذن قابلة أن تتقيد بالإطلاق. ولو كانت مقيدة بالإطلاق لما كانت في ذلك الحين وفي ذلك الوقت مقيدة بقيد يخالف الإطلاق، فقبولها للتقييد يدل أنها كانت خالية من القيد، كانت بلا قيد، كانت مبهمة، كانت لا بشرط مقسمي، فلذا قبلت التقييد، وما قبل التقييد يقبل الإطلاق. فإذا أجرينا مقدمات الحكمة صارت مقيدة بالإطلاق، وخرجت من اللا بشرط المقسمي إلى اللا بشرط القسمي. وإذا كانت مبهمة وقيدناها بالعدالة خرجت من اللا بشرط المقسمي إلى بشرط شيء. وإذا قيدناها بعدم الجهل خرجت من اللا بشرط المقسمي إلى من؟ إلى بشرط لا. وهكذا قابلة للتقييد، يعني قابلة للإطلاق والتقييد، قابلة للتقييد. وإلا فإن أخذت النفرة مبهمة مهملة لا مطلقة مرسلة، وإلا فإن أخذت النفرة كالرجل مبهمة مهملة لا مطلقة مرسلة، وإلا فسلبها أي المبهمة، وإلا فسلبها فسلب المرسلة، فسلبها فسلب المهملة لا يقتضي، يعني إذا وقعت في سياق السلب أو في سياق النفي، فسلبها يعني إذا وقعت في سياق السلب لا يقتضي إلا استيعاب السلب. أرجع التوجه، يقول إذا ورد عليها السلب وكانت شنو؟ وكانت مهملة، مهملة يعني قابلة لكل من القيد، فهي خالية من كل القيود. إذا دخل عليها قيد كل أو جميع أو ما شاكلها من أدوات العموم، دخلت على من؟ دخلت على مهمل، المهمل قابل للإطلاق والتقييد، فإذا بحسب ذاته خال من كل من القيدين. وإذا كان خاليا من كل من القيدين بحسب ذاته، إذا اشتكتنا بعمومه وإطلاقه، ما هو القدر المتيقن يؤخذ؟ فإذا اشتكتنا على أنه أريد من الرجل مطلق الرجل أو الرجل المؤمن أريد إكرامه، القدر المتيقن هو الرجل المؤمن هو الرجل العالم، هذا هو القدر المتيقن. فإذا كان هذا هو القدر المتيقن، شو صارت؟ صارت بحكم الجزئية لا بحكم الكلية. وإذا صارت بحكم الجزئية، كل إذا وردت عليها تعمم الجزئية، يعني تعمم النكرة المقيدة، لا تعمم النكرة بما هي نكرة. واضح؟ فإذا عممت النكرة المقيدة، صارت كل معممة علما لكلمة رجل عالم، واحد مثلا، فتكون معممة لكلمة رجل عالم. وإذا كانت معممة لرجل عالم، ما كانت معممة للطبيعة بما هي طبيعة، بل صارت معممة لطبيعة مقيدة، فتكون عامة في كل رجل عالم لا في كل رجل بما هو رجل. ولذا قال فسلبها الها ارجو الها يرجع الى المبهمه الها يرجع الى المبهمه يرجع ارجو توجه يرجع الى المبهمه يرجع الى المهمله فسلبها يعني فسلب القضيه المبهمه فسلب القضيه المهمله يعني فسلب الرجل لا رجله يعني فسلب يعني في ذلك مثل المبهمة. المبهمة هي يعني النكرة الواقعة في سياق النفي، مثلا يعني النكرة الواقعة في سياق النفي. إذا سلبت هذه النكرة فسلبنا الرجل، قلنا لا رجل في الدار أو لا رجل كذا، وسلبنا له ما سلبنا. حينما نسلب سلبنا من؟ سلبنا المهملة. المهملة بحسب ذاتها قابلة لكل من القيود، فإذا شرفنا في عمومها أو خصوصية حملناها على المتيقن وهو الخاص. فإذا ورد بعد ذلك كلمة كل أو ما شاكل كلمة كل من الكلمات المعممة، لا تكون إلا تعميما للقدر المتيقن وهو الخاص، بل هو إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلبي. بل إحنا لا ننكر أن السلب المهملة لا يقتضي إلا استيعاب السلب، لكن يا سلب المدخول عليه، المدخول عليه من هو؟ الرجل. يا رجل القابل للإطلاق والتقييد، المتيقن منه التقييد، فتكون سلبا للتقييد لا سلبا للإطلاق. فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها، أي من النكرة المفهمة، لما أريد منها أي من أي من النكرة المبهمة. لما أريد منها يقينا، ليش يقينا؟ لأن المهملة كما تقدم هي قابلة لكي تكون كلية وجزئية، لكن القدر المتيقن منها هي الجزئية. فلذا قالوا القضية المبهمة في قوة الجزئية، وقامت في المنطقة كذا قالوا في قوة الجزئية. فإذا كانت في قوة الجزئية، كلمة كل وردت على ما هو في قوة الجزئية، عممت ما هو في قوة الجزئية. إذن بس لما أريد منها، يا الذي أريد منها يقينا وهو الجزئية وهو البعض، لا استيعاب ما يصلح انطباقها، أي النكرة في سياق النفي عليه. يقول بل النكرة في سياق النفي صالحة لشمول جميع الأفراد، كما هي صالحة لشمول بعض الأفراد. مثلنا القضية المبهمة صالحة لكل من الإطلاق والتقييد، فيمكن أن يكون المراد منها العموم والإطلاق، ويمكن أن يراد منها الخصوص والتقييد. مثلنا يقول هذا ما يصلح، يعني هذا ما يصلح أن تكون الكلية شاملة له. هذا لا يفيدنا، الذي يفيدنا هو حينما نتردد، الذي يفيدنا القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو البعض للكل، هو المقيد لا المطلق. لا استيعاب ما يصلح انطباقها، أي النكرة. النكرة تتمكن صالحة لكي تستوعب جميع أفراد الرجل. مثلنا كلمة رجل لها صلاحية لكي تشمل جميع أفراد الرجل، هذا كلام لا ننكره. لا لكن لا يفيدها هنا. لا استيعاب ما يصلح انطباقها أي النفير عليه من أفرادها من أفراد النفير. كل رجل هو من أفراد الرجال لولا من أفراد النفير. وكل رجل صالح أن يكون من أفراد النفير أم لا؟ بل صالح أن يكون من أفراد النفير. لكن صلاحه لا يفيد، لأن القدر المتيقن هو البعض، فإذا دخل الكل عممت البعض لا ما هو صالح له، هكذا يقول المصنف. وإن كان هنا لبعض الأعلام قول بأننا لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، بل ما يستصلح له الكلمة هي الثانية فيه، بل ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها من أفراد النكرة، وهذا حرب التوجه. وكون النكرة في سياق النهي أو النكرة في سياق النهي صالحة لشمول جميع الأفراد، واضح العبارة؟ صالحة لشمول جميع الأفراد، كلمة رجل صالح لكي يشمل كل رجل رجل، كان مؤمنا أو فاسقا، كان طويلا أو قصيرا، كان عادلا أو فاسقا إلى آخره، ممكن له كلمة رجل قابلة. إذن بل كونها قابلة لا ينافي أن تتقيد ببعض القيود. كلمة رجل قابلة لكي تشمل كل رجل رجل، واضح المثل؟ لكن مع كونها قابلة للشمول لكل رجل رجل بحسب مقدمات الحكمة، قابلة أن تكون هنا أو تكون هنا. كلمة رجل جنس قابل للانطباق على كل فرد من أفراد الرجال، يقول مع كونها قابلة لذلك، لكن لا يتنافى من أن يرجع عليها قيد فيجعل هذه القابلة للإطلاق والتقييد مطلقة، هذه القابلة للإطلاق والتقييد مقيدة، هذه القابلة للإطلاق والتقييد تقييد عامة، مثل قابلة. فإذا نقول وهذا يعني وكون النكرة في سياق النفي قابلة للإطلاق وشمول جميع الأفراد، لكن هذا لا يتنافى وهو القبول والاستعداد أن تجتمع مع التقييد. القابل للإطلاق والتقييد قد يجتمع مع من؟ قد يجتمع مع التقييد وقد يجتمع مع الإطلاق. قابل المقيد بقيد لا يقبل قيدا آخر، أما القابل لكل من الإطلاق والتقييد وهي النكرة بما هي نكرة مبهمة يمكن أن يتقيد بواسطة كل فيكون شاملا لجميع الأفراد، واضح المثل؟ واضح المثل؟ ثم يأتي ويقول لا تتعجب من هذا، النكرة كانت قابلة للإطلاق والتقييد، كانت مبهمة قابلة للإطلاق والتقييد، لا مانع من أن تتقيد بكلمة كل فتكون شاملة لجميع الأفراد، كما وأنه لا مانع من أن يرد عليها قيد فتكون مقيدة بذلك القيد. أكثر من هذا نتكلم معك ونقول كلمة كل بحسب وضعها اللغوي وضعت للشمول والاستيعاب، مثلنا كلمة كل بحسب وضعها اللغوي وضعت إلمن وضعت للشمول والاستيعاب، لكن مع هذا كله يمكن أن يتقيد مدخولها أو لا؟ يمكن أن يتقيد. أكرم كل رجل ثم تقول عالم عادل هاشمي أبيض، وأمثال هذه الأمور، وحمثة سيقول كلمة كل التي تدل على العموم بحسب الوضع لا بحسب الإطلاق تمكننا أن نقيد مدخولها بقيود عديدة كثيرة ولا مانع في ذلك. فكذلك النكرة التي هي قابلة للإطلاق يمكن أن تتقيد ببعض القيود فتكون شاملة سارية في جميع الأفراد، هذا لا يتنافى معه. ولذا قال شيخنا كون الشيء قابل أصل عندنا قبول وعندنا فعلية، عندنا قبول وعندنا فعلية، النطفة القابلة لكي تكون إنسانا، وإذا كانت إنسانا بالفعل فلا يقال لها قابلة، خرجت من مرحلة القبول والاستعداد إلى مرحلة الفعلية. النكرة قابلة للإطلاق وليست بالفعل مطلقة، وإلا لما قبلت الفعل هي مبهمة، والمبهم قابل لأنه بلا قيد كما قلنا، المبهم بما هو ألا بشرط المقسم، ولا بشرط المقسم قبل كروه القيود والعوارض. فالنكرة بما هي قابلة للإطلاق والتقييد، وإذا كانت قابلة للإطلاق والتقييد فقد يأتي القيد فيكون قيدا تعميميا قيدا إطلاقيا، وقد يأتي القيد فيكون شخصا مثلنا. يقول لا تتعجب من هذا، فالنكرة قابلة، وإذا كانت قابلة لا مانع من أن تتقيد بالكل، فتقول أكرم كل رجل مثلنا. شيخنا إذن ما تقدم يجب أن نرجع إلى مرة ثانية. قلنا النكرة بما هي نكرة، النكرة بما هي نكرة قابلة للإطلاق والتقييد لأنها قبل مرحلة القيود بشرط لا ولا بشرط وبشرط شيء. هذه قيود ترد على من؟ على الطبيعة بما هي طبيعة التي هي اللات في شرط المصري مثلنا. فإذا كلمة رجل قبل أي قيد من القيود هو مبهم، هو لا بشرط مقسمي، وإذا كان هكذا فهو قابل لكل القيود مثلنا. متى نجعل كلمة الرجل لا بشرط قسمي؟ متى؟ يقول إذا أجريت في حقه مقدمات الحكمة كان من اللا بشرط القسمي، أي خرج من الإبهام واللا بشرط المقدمي إلى مرحلة القيد، فكان مقيدا بشيء من القيود وهو التقييد دينا باللا بشرط القسمي. فإذا إذا كانت الكلمة هكذا بحسب ذاتها قابلة لكل قيد، قابلة للإطلاق، قابلة للتعميم، هل لا يجوز أن تتقيد بقيد ككل أم لا؟ يقول فلا منافاة في ذلك، هي قابلة ثم تتقيد بكلمة كل، فتكون كلمة كل معممة علما، معممة للنكرة بما هي نكرة. إن كنا أجرينا في حقها قبل قروض كل مقدمات الحكمة كانت للطبيعة بما هي طبيعة، لأن بمقدمات الحكمة صارت كلمة كل لطبيعة الرجل، ثم جاءت كلمة كانت كلمة رجل لطبيعة الرجل، ثم جاءت كلمة كل فعممتها عموما وضعيا. أما إذا لم نجري مقدمات الحكمة بقيت كلمة رجل قابلة والقدر المتيقن هو البعض، فإذا وردت كلمة كل عممت ذلك البعض، هذا منه لا. ثم يقول ورود القيود عليها لا يتنافى مع طبيعتها، ورود القيود ككل لا يتنافى مع طبيعتها لأنها خالية من القيود. ثم يقول أكثر من هذا، لو كانت مطلقة، يعني لو كانت تعم الأفراد بنحو الإطلاق كأعتق رقبة، هنا نقول أمرني المولى بعتق رقبة ولو أرادها مؤمنة أو طويلة أو رجلا أو امرأة لبين ذلك وهو في صدد البيان ولم يأتي قرين على خلاف ذلك، فإذا هو يريد عتق الرقبة بما هي. هنا بمقدمات الحكمة أعطينا هذه الجملة أطلاقا، لكن نتمكن بعد الإطلاق من أن نعطيه عموما وضعيا، فنقول أعتق كل رقبة رقبة مثلنا. نتمكن أن نعطيه إطلاقا، أن نعطيه عموما وضعيا، فنقول أعتق كل رقبة رقبة، هذا مع الإطلاق السابق لا يتنافيان. وهذا لا ينافي وكون النهي أو النافي لاستيعاب ما يراد منها وصلوا له، وأن القدر المتيقن هو الخصوص، وأنها بما هي تصلح لكل الأفراد، هذا لا يتنافى، لا ينافي كون دلالتها أي النكرة عليه أي على العموم عقلية. واحدة الدلالة على العموم عقلية يعني ليست وضعية، دلالتها على العموم بعد إجراء مقدمات الحكمة عقلية، واضح؟ لأن حينما أجرينا مقدمات الحكمة وهي الأمور العقلية أعطينا تلك الماهية المبهمة عموما، لكنه عموم بحسب الإطلاق عليه عقلية، فإنها أي الدلالة العقلية على العموم، فإنها أي الدلالة العقلية على العموم بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها، وصارت عموم لما صارت عموم من بعد ما أجرينا في حق النكرة مقدمات الحكمة، صار فيها عموم لما صار فيها عموم، صار فيها عموم إطلاقي عقلي. هذا العموم الذي حصل كل ما يرد عليها من الخلود يعمم هذا العموم، كلمة كن إذا وردت تعمم هذا العموم الخاص، فلو كان رجل بما هو رجل كلمة كن تعمم الرجل لكل فرد من أفراد الرجل، لو كان قبل ورود الرجل كان كل رجل، كان الرجل العالم كلمة كن تعمم كل رجل، تعمم الطبيعة إلى كل رجل عالم. ولذا قال فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد من النكرة، بالنسبة إلى أفراد ما يراد من النكرة، الذي أريد من النكرة ما هو؟ هذا تعممه العمومات، لا الأفراد التي تصلح أي الطبيعة النكرة لانطباقها أي الطبيعة النكرة عليها على الأفراد، مو ما تصلح له الطبيعة النكرة تصلح لكل رجل رجل، لكن هذا لا يفيد لأن القدر المتيقن هو الخصوص، فهذا لا يفيدنا إذا لم نجد مقدمات الحكمة وأوردنا أدوات العموم تكون معممة للطبيعة بمقدار القدر المتيقن. كان قائلا يقول كيف يكون هذا؟ قال لا تعجبوا من مثل هذه الكلمة على أن كلمة كل وما شاكلها تعمم ما هو المراد، ما هو القدر المتيقن في المقام. كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا لا عقلا، كون عمومه بحسب ما يراد، يقول حتى كلمة كل التي هي تدل بالوضع على العموم تعمم ما هو المراد لا ما هو الصالح له. أكرم كل رجل عالم عممت، لكن عممت الطبيعة التي هي الرجل العالم لا الرجل بما هو رجل. فكما وأن الأدوات التي بالوضع تدل على العموم لا تعمم إلا المدخول، إلا المتيقن المدخول المراد لا ما هو صالح، كذلك هنا ما هو صالح الرجل بما هو رجل، لكن بعد ورود كلمة العلم صارت كلمة كل معممة لا للرجل بما هو رجل بل للرجل العالم. كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل اليمن على العموم وضعا لا عقلا، دلالة كل تدل على العموم بحسب الوضع لا بحسب العقل، ولا تحتاج إلى مقدمات الحكمة، كون عمومه أي كل بحسب ما يراد، بحسب ما يراد لا بحسب ما يصلح لكي ينطبق عليه، بحسب ما يراد من مدخوله، من مدخول كل. كلمة كل دخلت على أي شيء عممت ذلك الشيء، دخلت على الرجل عممت الرجل، دخلت على الرجل العالم عممت الرجل إلى كل رجل عالم العالم، دخلت إلى الرجل العالم العادل المؤمن الكذا الكذا عممت ذلك الشيء بالإلحاظ هذا المدخول فقط. ولذا لا ينافي العموم تقييد المدخول، تقييد المدخول، المدخول كان رجل جاءت كلمة كل عممته، المدخول كان رجلا عالما عادلا مؤمنا طويلا أبيض هم كذلك كلمة رجل إذا وردت عممت هذا المدخول. لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة، المدخول كان رجل لكن قيد بقيود كثيرة، قيد بالعلم، قيد بالإيمان، قيد بالكذا، الكلمة كل تعمم هذا المفهوم بما له من الكل. نعم لا يبعد أن يكون لفظ كل وما شاف اللفظ كل من أدوات العموم، نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها أي النكرة في استيعاب جميع أفرادها أبدا. هناك المصنف قال كلمة النكرة في سياق النافي إذا لم نجري فيها مقدمات الحكمة لا تفيد العمومة، لا تفيد السريانة، بل تبقى مهملة، والقدر المتيقن هو الخاص. هنا يقول كلمة كل وما شاكلها من الكلمات الدالة بالوضع على العموم والسريان تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة؟ يقول كلا. واضح؟ يقول لا يقول أنها لا تحتاج. فإذا قلت أكرم كل رجل عالم بعد لا ما تحتاج في كل هم تجري مقدمات الحكمة. تقول قال كل ولو أراد البعض أو بعض الأفراد بخصوصية خاصة لبين ذلك، فإذا عدم البيان يدل أنه أراد من كلمة كل كل فرد فردين. يقول هذا لا نحتاج إليه. واضح مثلا؟ نعم لا يبعد هذه كلمة نعم استدراك بالفرق بين ما كان عمومه بحسب الإطلاق وما كان بحسب الإطلاق العقلي وما كان عمومه بحسب الوضع. يقول ما كان عمومه بحسب الإطلاق لا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، لكن ما كان عمومه بحسب الوضع لا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، لكن جاء بنحو لا يبعد. نعم لا يبعد أن يكون لفظ كل وكل لفظة دلت بالوضع على العموم، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها أي النكرة في استيعاب جميع أفراد النكرة بدون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في هذا المقام. واضح العبارة؟ وهذا أي وما قلنا في لفظ كل، وهذا أي وما قلنا في لفظ كل هو الحال في المحلى باللام. المحلى في اللام جمعا كان مثل من؟ أكرم العلماء، أكرم الناس. الناس جمع قد حلي بالألف واللام. كان جمعا كان أو مفردا، أكرم الرجل، أكرم الإنسان، ألف واللام، لكن بشرط أن لا تكون للعهد. أو مفردا بناء على إفادته، بناء على إفادة المحلى بالألف واللام، بناء على إفادته أي بناء على إفادة المحلى بالألف واللام للعموم. يقول إذا قلنا أن المحلى بالألف واللام وضع للدلالة على العموم، واضح العبارة؟ كان من قبل كل لا يحتاج في سريانه على الأفراد إلى إجراء مقدمات الحكمة. وإذا قلنا أن مثل المحلى بالألف واللام ليس ككل وما شاكلها، بل هو لا يفيد العموم إلا بمقدمات عقلية، فيحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. لكن يقول حسب الظاهر أن المحلى بالألف واللام حكمه حكم كل في كونه دالا على العموم بالواضح لا بالأطلاق وحكم العاقل، بل بناء على إفادته للعموم، ولذا لا ينافيه، ولذا لا ينافي العمومة، ولذا لا ينافي العمومة. يا عموم عموم ما حلي بالألف واللام جمعا كان أو مفردا. أرجو التوجه، مر عليكم أن المحلى بالألف أن الجمع المحلى بالألف واللام كأنه محل اتفاق أنه يفيد العموم، أما المحلى أما المفرد المحلى بالألف واللام فهو محل خلافين، لكنه هو ساق المسألة بسياق واحد. ولا ينافي أي ولا ينافي العموم تقييد المفعول بالوصف، مثل من كأكرم العلماء العدولة، وصفناهم بالعدالة بالوصف وغيره. أكرم العلماء بشرط أن يكونوا عدولا أو إن كانوا عدولا. مثل ما كل حينما تدخل على المفهوم تعمم ذلك المفهوم كان نكرة فقط أو كان نكرة مقيدة بقيد، يعمم المفهوم بما هو مفهوم كلمة الألف واللام كذلك. وإطلاق التخصيصي، هذا التوجه لعبارة يجب الاتفاق إليه. أكرم العلماء العدولة، يقولون الآن إذا اتصل به المقيد، إذا اتصل به المخصص لا يجعل له انعقادا ظهوريا في العموم. نحتاج نحن إلى عام انعقد ظهوره في العموم حتى إذا جاء القيد يكون مخصصا له. وكذا له أعتق رقبة، ثم يأتي الدليل الثاني فيقول ولتكن الرقبة مؤمنة. وكذا له هنا الدليل الثاني جاء بعد تمامية الظهور للمطلق. أو أكرم العلماء، تم ظهور الإكرام في كل عالم عالم، فإذا جاء الدليل الثاني وقال ولكن الفساق لا يجب إكرامهم، هذا الدليل الثاني المنفصل جاء بعد انعقاد الظهور للعام. مرسل له يقول كيف تقولون مخصص ومقيد والحال أكرم العلماء العدولة، ها هنا لم ينعقد للعموم سريان وثبوت في أفراده، فكيف يطلق على ما ورد مخصصا؟ وضع العبارة، يكون عندنا عام بعد ثبوت العموم يأتي إليه المخصص، عندنا مطلق بعد ثبوت الإطلاق يأتي إليه المقيد. وضع العبارة، أما إذا جاء المقيدون أو المخصصون قبل انعقاد الظهور للمطلق وقبل انعقاد الظهور للعام في أفراده وسريانه في أفراده، مثل هذا لا يسمى مخصصا، مثل هذا لا يسمى مقيدا، لأنه لا مطلق حتى هذا يكون مخصصا. واضح مثلا، نحن نحتاج إلى مطلق حتى يكون القيد قيدا للإطلاق، نحتاج إلى عام حتى يكون القيد قيدا بالعام فيخصصه. مثل له يقول هذا من باب، هذا من قبيل ضيق فم الرقية. الرقية هي البئر الذي يحفر بئرا في بيت لشخص، يقول له صاحب البيت ضيق فم الرقية. أرجو التوجه، لو كانت الرقية عريضة جدا ضيق فمها له معنى، هي أرض لا سعة فيها، فكيف يقول له ضيق فم الرقية؟ فإذا كأنه فرضها من أول الأمر مضيقة وقال له لا تعممها. وحمثل كأن التعميم لم يتحقق لوجود القيد من أول الأمر، لوجود القيد والضيق للرقية من أول الأمر. ها هنا هم كذلك، القيد لما تلا العام أو المطلق بدون فاصلة كأن العام من أول الأمر كان مضيقا، ولذا قال، أرجو توجه للعبارة، ولذا قال وإطلاق التخصيصي. نقول مقيد متصل، نقول مقيد متصل، مخصص متصل، المقيد المتصل والمخصص المتصل، لم يبقي للعام والمطلق سريانا وظهورا في العموم والإطلاق، فكيف يسمى هذا مقيدا ومخصصا؟ قال وإطلاق التخصيص على من؟ على تقييده، على تقييد العام، ما عندنا عام، احنا شو سمينا عام مقيد؟ قال على تقييده، يعني كيف يكون عاما وهو مخصص بكلمة العلماء العدول، والحال أنه من عقد في العلماء بما هم علماء حتى نقول تقيد بالعدول. قال وإطلاق التخصيصي على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق ثمرته، يقول هذا من باب ضيق ثمرته، ضيق سمى الرفية أو كون الرفية والبئر فمها ضيق، هل طبيعتها ما كانت متسعة ثم ضيقة، لكن يقال هي سمى الرفية أو الرفية فمها ضيق هذه البئر والسعها فإن فمها ضيق، ما كانت واسعة حتى تكون ضيقة، الضيق يقابل من يقابل التوسعة، مثل هذا كأن فرضناه من أول الأمر وبهذه الكيفية مضيقا، فالعام الذي لم ينعقد له ظهور وجاء المخصص متصلا به يكون من هذا القبيل من قبيل ضيق فمن رفيع، يقول من هذا في كذا الصلاح يقولون جنازة جايب لك واحد للبيت يحفر لك بئر في البيت، شو تقول له؟ يقول له يا ابا من فضلك هذا البئر ضيقة، مو شنو؟ يقول له هذا البئر الفم ماله ضيقة، مو شنو؟ ماكو بئر واسع حتى انت تقول له ضيق الفم، ماكو بئر، وجاء ليحفر بئرا فتقول له من اول الامر ضيق البئر، ضيق فم البئر، ضيق فم البئر هذا وين يطلق؟ اذا كان بئر واسع فتقول له ضيقه، اذا لم يكن هناك بئر واسع فكيف تقول له ضيق فم الرفيع؟ فاذا هذا القيس له من اول وارد والاصطلاح جار فيه ضيق فم الرفيع، ها هنا في العموم هم من هذا القبيل، لكن دلالته اي المحلى باللام لكن دلالته على العموم وضعا، دلالة النكرة في سياق النافي على العموم كانت بإجراء مقدمات الحكمة عقلا، ها هنا كالكل دلالتها على العموم وضعا محل منع عجيب عن صفحة، يقول لكن دلالته أي المحلى باللام على العموم وضعا محل منع، أنا أتصور يقول أنها تدل على العموم بالوضع، يقول لا محل منع لا تدل على العموم بالوضع، كلمة كل تدل على العموم بالوضع، ولكن كلمة ولكن المحلى بالألف واللام لا يدل على العموم بالوضع بل بإجراء المقدمات الحكمة، جاء العلماء لا يدل هذا اللفظ معنا، بل إنما تفيده، بل إنما تفيد العمومة، وين تفيد العمومة؟ تفيد ما كانت محلاة بالألف واللام، العمومة فيما إذا اقتضته أي العمومة الحكمة، فيما إذا اقتضته الحكمة، يعني فيما إذا اقتضته مقدمات الحكمة، مثل من أحل الله البيع، البيع مفرد محلى بالألف واللام، نقول قال الله تعالى أحل الله البيع ولو أراد بيعا خاصا لبين ذلك وهو كان في صدد البيان ولم يبين ولم يطير، فإذا هو يدل على حلية كل بيع ومثل، ويقول هذا كما يجي في المحلى بالألف واللام المفرد في الجمع كذلك لا يدل على العموم إلا بعد إجراء المقدمة الحكمة، دليل بل إنما يفيده يفيد العمومة فيما إذا اختبته الحكمة أو قرينة أخرى، أو قرينة دلت على أنه ها هنا يراد العموم، وإلا بدون إجراء مقدمات الحكمة أو قرينة خاصة في المقام لا يمكن أن نحمله على العموم، وذلك يهو ذلك يعني ولماذا قلنا على أن دلالته على العموم ليست في الواضح وإنما هي بإجراء مقدمات الحكمة أو لوجود قرينة؟ قال وذلك لعدم اقتضائه أي العموم، لعدم اقتضائه العموم، وضع اللام يعني وضع اللام لا يقتضي العمومة، يقول اللام بما هي لو نظرنا إليها لما وجدناها من الألفاظ والحروف الدالة علما على العموم، فإذا اللام لا تدل على العموم، ولا وضع مدخوله ولا ما تدخل عليه اللام وهي النكرة تدل عليما على العموم، الناس أو الإنسان بما هو هو قلنا طبيعة مهملة، والطبيعة المهملة بما هي مهملة قابلة للأخلاق والتقي. فإذا بما هي هي كما تقدم ما كانت لتدل على العموم لولا إجراء مقدمات الحكمة، وذلك لعدم اقتضائه أي العموم وضع اللام. فإذا اللام لا تدل على العموم بحسب ذاتها وضعا، ولا وضع مدخول، ولا مدخوله يعني ولا وضع مدخوله، وضع المدخول هو النكرة بما هي نكرة، الناس أو الإنسان، الإنسان والناس لو نتكلمنا عنها على أنها نكرة، والنكرة مبهمة بما هي هي لا تدل على العموم. ولا وضع، ولا وضع آخر، يقول وما عندنا وضع آخر لكل من المرتبين منهما حتى نقول النكرة بما هي هي لا تدل، واللام بما هي هي لا تدل، لكن حينما تركب وضع وضع آخر جديد فدل على ذلك، يقول ما عندنا هذا الشيء. ولا وضع آخر للمركب منهما، للمركب من المدخول وهو الناس أو الإنسان، والألف واللام الإنسان والناس. ولا وضع آخر للمركبين منهما، لأنه كما قالوا ليس المركب إلا تلك الأجزاء، فإذا كانت تلك الأجزاء لا تحمل شيئا المركب أيضا لا يحمل شيئا، ورحمة كما لا يخفى. وربما يأتي أرض التوجه الاستدلالات العقلية في مثل هذه المقامات اللغوية حسب الظاهر في التأمل. المفرد وهو اللام لا يدل على شيء، والنكرة بما هي هي لا تدل على شيء، والمركب إنما ركب منهما، وإذا كان المفرد لا يدل، وإذا كانت المفردات كل منها لا تدل على العموم، فكذلك المركب منهما لا يدل على العموم. هذه الاستدلالات العقلية، نحن نريد ما هو المفهوم عند أبناء اللغة، ماذا يفهم العرب من كلمة الألف واللام الواردة على من؟ على من؟ على النكرة المفردة أو الجمع. هذه أمور يرجع فيها إلى أبناء اللغة، أما المجتهد والفقيه فهو فرد من أبناء اللغة، وقد تكون الحوزة تؤثر حتى على السليقة الأولية، فيفقد الإنسان عن العرفيات الأولية. فإذا نقول مثل هذه الاستدلالات استدلالات عقلية، والأمور اللغوية لا يستدل عليها بالعقل، يرجع فيها إلى من؟ إلى الفهم العرفي كما لا يخفى. وربما يأتي هذا الكلام على أنها تفيد العموم بالوضع أو لا تفيد العموم إلا بمقدمات الحكمة، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.